وأما نصب الأولي فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى الاسم الثاني، والاسم الثاني مقحم إلى ما أضيفه الاسم الثاني مقحم زائد يعني. لا زيد زيد يعمل هذا زيد هذا يعني مضاف إلى ما بعده لا زيد إذا نصبناه إذا فتحناه. هذا خلاصة ما سبق أو تلخيص ما سبق من الدرس. ثم من المسائل المتعلقة باب النداء الفصل الآتي، المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، منادى مضاف إلى ياء المتكلم، يا غلامي يا أبي يا ربي يعني مضاف إلى ياء المتكلم. ماذا قال مشيرا إلى هذا المضاف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم؟ قال وجاء المنادى صاحبي ضغليا وعبدي عبدي عبدي عبدي عبدي خمس مرات. ويقول شيخنا المناسي يقول شيخه هو عبد الباسل اسمه كررها فإنها كررتك خمس مرات في شهر واحد كررها. يقول له عبد عبد عبد عبد عبد عبد يا خمس مرات. وبقي السادس ما أشار إليه هو يا عبد هذا ما ذكره هو ستة أوجه لكنه قريب ضعفه. والخمسة هي مستمرة. يقول وجعل منادى صحة صحة يعني أن المنادى المضاف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون منادى اسما صحيحا كغلام أو اسما غير صحيح كرامي وقاضي مثلا. فأما أداء غير صحيح أداء تقدم من حكمه في باب الإضافة هناك قال ماذا قال هناك باب عقد بابا ايوه اخر ما اضيف ليسر اذا لم يكن معتدا كرام وكذا او يكن كمنين وزيد نفذي جميعها لي بعد فتواته وتلغم لي فيه والواو وان ما قبل واو ضم فاكسر يهم لو قال يمين فكان أورا. شيخنا يقول يمين وابن مالك يقول يهون لأن في عيب السناد وإن هذا مفسد وذاك يهون مذموم وهذا يسمى عيب السناد عند العرضيين أو علماء القافية. ويقول الشيخ لو قال يمين لكان أورا. قال ماذا هنا هذا فانتهى حكمه وهنا الصحيح الذي أخذه صحيح هذا هو الذي تصرف يعني التصرفات. واجعل منادا أي اسما منادا صحا أي صحيحا خرج معتبر أنه كما سبق إن يضغ لياء إن أضيف إلى المتكلم يجعل كم فعبدي عبدي عبد عبد عبدي خمس مرات يعني جعله إما أن تكون تجعله كعبدي وهو حذف الكسرة حذف الياء والاجتزاء بالكسرة قبلها عبدي وهذا هو الكثير غالب يعني استغناء بالكسرة غالب عبدي هذا هو الوجه الثاني وهو دون الأول. تقول يا عبدي هذا كثير استعمال وتقول يا عبدي بإثبات الياء هذا الثاني عبدي عبد والثالث ماذا قلب الياء في ألفا وحذفها والاستغناء بالفتحة قبلها عبد أصل عبدي أبدلت الياء ألفا بعد قلب الكسرة قبلها فتحة فصار عبدا ثم حذفت الألف وبقي عبد عبد وهذا هو الرجل الذي يلي ما قبله فانك عبد فعبدي عبدي عبد عبدا. الرابع إبدال الياء آلفا وإثباتها عبدا هذه التي قبلها فرع على هذه لكنها بالاستعمال هي أكثر لذلك قدمناها عبدا. الخامس عبدي عبدي يعني معناه إثبات الياء مثل الوجه الثاني إلا أنها مفتوحة عبدي يا غلامي عبدي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبتي كما سيأتي ما بعد. يقول كعبدي عبدي عبد عبد عبدي هذه خمسة حروف. الإعراب واجعل العاطفة جاهل وأمر مبني على السكون فاعله ضمير مستتر جمل تدير أنت منادا مفعول منصوب قال أستاذ مقدرة مع مدير التعرض منادا صح الألف مبني على السكون ساكن منادا صح فعل ماضي مبني على الفتح مبني على الفتح صح وفاعله ضمير مستتر تدير هو والجملة المفعول الفاعل صفة في محل نصب لمنادا معناه واجعل منادا صحيحا. إن يضاف إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه وجزاء ومن يضاف السكون إن مبني بسكون على النون المبدلة جاء مرغمة فيها إيه يعني يضاف إن يضاف يضاف إن مضارع ميزوم بإن وعلامة السكون الآخر يضاف ونائب فاعله هو فعل مغير صغة ونائب فاعله ضمير مستتر هو يضاف هو لياء جار متعدد يضاف كعبد الكاف والرجلين عبد نجم كان معكية الجار ومجرور هذا مفعول ثاني ليش؟ لجعل أن جعل يتعدى إلى اثنين وجعل كعب عبدي معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات عبد معطوف عبد عرفات وبقي السادس وهو يا عبد يا عبد وهذا قليل أو شاذ لماذا؟ لأنه مضاف يا عبد لهذه نكرة غير مقصودة يجوز يا عبد مبني على الضم وأما هذا فليس مبنيا وإنما هو معرب يا عبد هو أصل يا عبدي حذفت الياء وجزي بالكسرة أو ثبتت الياء ساكنة أو مفتوحة أو أبدلت ألفا أو يعني وهكذا الخمسة ثم بقي نفس المضاف بقي مبنيا على الضم تشبيها له بالمفرد العالم او بالنكره الموصوله تشبيها له بالنكره ولذلك نقول يا عبد يا حرف نداء عبد منادى مضاف منصوب هكذا يا رب منصوب وعلامه صار مقدره منعا دراجته المحلي بحركه المشاكله بالمفرد العالم هكذا يا رب هو معرب وليس مبنيا وهذا وجه كون شاذا وجه سادس الإنسان مضاف الصحيح المضاف المنادى مضاف الصحيح الأخير هذه أوجهه التي تصيح بالعربية تستعملها العرب ستة أوجه. قال الشارع إذا أضيف المنادى إلى ياء المتكلم فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان معتلا فحكمه كحكمه غير منادى وتقدم وقد سبق حكمه في المضاف إلى ياء المتكلم وهناك قلنا ليه آخر ما أضيف إلى آخره قال وإن كان صحيحا جاز في خمسة أوجه جاز في خمسة أوجه المشهورة إلا فهو فله قلنا ستة أوجه قال ستة خمسة أوجه أحدها عبد الياء والاستغناء والكسرة هذا وإن كان غير أصل لكن في الاستعمال نحو يا عبدي وهذا هو الأكثر في الاستعمال الثاني إثبات الياء ساكنة نحو يا عبدي ساكنة وهو دون الأول في الكثرة في الاستعمال الثالث قلب الياء ألفا وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة فتقول يا عبد يا عبد هذه فرع عن صفة الياء الآتية التالية ثم الرابعة لكنها في الاستعمال هي الأكثر الرابع قلبها ألفا ويبقاها يا عبد وقلب الكثرة فتحة أنه يا عبد هذا هو الوجه الرابع الخامس إثبات الياء محركة بالفتح نحو يا عبدي إذا صارت خمسة أوجه وبقي السادس واستكملنا بهذا أوجه استعمال هذا المنادى قال ثم أيضا لمسائل متعلقة بهذا مما يكثر استعماله عند العربي يا أبي يا أمي مثل هذا يعني كثير الاستعمال ولذلك تصرف به أكثر من غيره فيقول مثلا يقول وافتح أو اكسر وفتح أو كسر وحذف يستمر هي ابن أمة هي ابن عمة لا مفر هي ابن أمة هي ابن عمة لا مفر منادى مضاف إلى أم يا ابن أمة يا ابن عمة هذا إن شئت كسرت وإن شئت فتحت وذلك أصله يا ابن أمي بالياء يا ابن أمي بالياء ويجوز فيه الكسر والفتح، تهذيب الياء ثم تقول يا ابن أمي على على على في اجتزاع الكسر، يا ابن أمة بعد فتحها بعد قلبها ألفا وحذفها، يا ابن عمي يا ابن عمي. هذا أيضا مما كثر استعمال عند العرب، يا ابن عمي لا مفر، هذا مكمل المثال، لا مفر يا ابن عمي، لا مفر يا ابن عمي. هذا وإعراب البيت هو فتح مبتدا أو ضم أو كسر معطوف، وحذف الياء معطوف، وهذا هو المسوغ. ومن المسوغات التي ذكرها العلماء والنحاة أن يكون نكرة ويعطف معرفة أو ما له مسوغ عليه، أو بالعكس إذا كان نكرة مبتدا لا بد من مسوغ، وهذا وحذف الياء مضاف إلى الياء وهو مسوغ للابتداء بالنكرة، ولذلك لما عطف عليه جاهز، أو نقول التفصيل والتقسيم هذا أو هذا، هذا أيضا من المسوغات. وحذف الياء وفتح أو كسر، وحذف الياء مبتدا كلها استمر في علومات من فتاه مقدره من الناس من الوقف، وفاعل ضمير مسدد هو، والجمله تفيد والفاعل خبر مبتدا استمر. في حرف جر يا ابن أم يا ابن عم مجر أخي، لا مفر هذا مكمل للمثال، لا مفر يا ابن أم يا ابن عم لا مفر. قال إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم، المضاف هذا الذي سبق لنا، المضاف المنادى المضاف إلى ياء المتكلم الذي سبق ستة أوجه خمسة أوجه، وهذا المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، ليس هو مضاف مباشر، إنما أضيف إلى اسم مضاف إلى ياء المتكلم يا ابن أم. وجب إثبات الياء ما في ستة أوجه التي سبقت، إنما هو تثبت الياء فيه إلا في ابن أمة، هذا كله مضطرد في كل الاستعمالات، إلا في استعمالين لكثرة الاستعمال قالوا إلا في ابن أمة، في ابن أمة وابن عمة، فتحذف الياء منهما لكثرة الاستعمال يا ابن أمي، ويكسر الميم أو تفتح، وتكسر الميم أو تفتح يا ابن أمي، وهذا هو العصر فلبت الياء وتزيد بكثرة يا ابن أمة، الفتح هذا فرع عن إبدال الياء ألفا ثم حذفها، أو تفتح فتقول يا ابن أمي أقبل، ويا ابن عمي لا مفر فتنين وكسرها، ويا ابن أمي يا ابن أمة، يا ابن عمي يا ابن عمة فتنين وكسرها. هذا هو الاستعمال بكثرة ورود ذلك في ألسنتهم خففوه، وإلا فالأصل إذا كان مضافا، إذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى المتكلم لا بد تبقى الياء إما ساكن ما مفتوحة، فتقول إيش يا غلام، يعني يا ابن غلام أو يا ابن كذا، ففي ذلك لا تبقى الياء إلا بكلمتين هما ابن عم وابن أم، فإنه خفف بحذف الياء والابتداء بالكسرة أو الفتحة. قال ثم أيضا من الاستعمال الذي فشى عند العربي لفظة أبت أمتي، هي أبي أمي، لكن يتصرف منها ويتفنن فيها باستعمال ألفاظ، ومن جملتها أبت أمتي. وفي النداء، هذا في النداء فقط، وغير ذلك لا تقول أبت أمتي، إنما تقول في النداء أبت أمتي كثرة الاستعمال. وفي النداء أبت أمتي عرب، أي عرب استعماله بهذا اللفظ أبت، يا أبتي يا أبتي فعل ما تؤمر يا أبتي، وكذلك يا أمتي، أمي معناه ليس أمة هذا، إنما هو يا أمي يا أمتي بالتاء. ثم قال واكسر أو افتح، واكسر أو افتح، وهذا يكون جزء وجاهل، تقول يا أبتي يا أبتا، أو كذلك يا أمتي يا أمتا. ومن التاء عوض، والتاء هذه عوض عن من ياء المتكلم، أصله يا أبي يا أمي، فأبدلت التاء من ياء المتكلم، ولذلك لا يجمع بينهما يا أبتي يا أمتي لا تجمع بينهما لكون لا يجمع عنه لا يجمع بين العوض والمعوض. يقول وفي النداء جار خبر مقدم أبتي مبتدأ مؤخر أمتي ما أعطيها في الأمجاد عرب يعني وفي النداء لا في النداء جار متعلق بعرب في عرب متأخر أبتي أمتي مبتدأ عرب ظهير وفاعل خبر مبتدأ واكسر فعل أمر فاعل أنت أو افتح فعل أمر فاعل أنت واكسر إن شئت كسرت وإن شئت فتحت ومن الياء التاء عوض ومن الياء التاء عوض ومن الياء جار متعدد يعني ومن الياء بعوض التاء مبتدا عوض خبر مرفوع والجملة معطوفة هكذا إعرابه. يقال في النداء يا أبتي ويا أمتي بفتح التاء وكسرها ولا يجوز إثبات الياء في هذه الحالة. لماذا؟ لأن التاء عوض عنها فلا تقول يا أبتي ويا أمتي لأن التاء عوض من الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه فهكذا قالوا لا يجوز ولا الألف منقلبة معها وشذ قوله يا أبتا علك أو عسى فهذه شاذة. قال هذا هو خلاصة ما اشتمل عليه هذا الباب وهو مكمل لأحكام النداء وتكلم فيه عن ما يكثر استعماله عند العربي وذلك الأبيات الأولى وهي التي أبتي أمتي لا فقولوا إيش عبدي ستة أوجه خمسة أوجه ثم بعد ذلك أبتي أمتي هذا أيضا ما يستعمل ويا ابن عمي ومن أمي ما يستعمل فهذه كلها بين لنا بالتفصيل أحكامها. ثم ننتقل إلى ما بعده من الأبواب أيضا مكمل لأحكام النداء وذلك أن هناك أسماء تلزم النداء أسماء تلزم النداء لا تستعمل في غير النداء يعني. لا تستعمل في غير النداء وهذا الباب معقود لبيان تلك الألفاظ أو بعضها. وهذا قال أسماء لازمت النداء أسماء هذا باب شرحي أسماء ملازمة للنداء لا تنفك عن النداء لا تستعمل مبتدا ولا خبر ولا فعيل ولا إلى آخره وإنما منادى فقط هذه ألفاظ مختصة بالنداء أسماء لازمت النداء هذا وجه ويجوز أن تقرأه بغض النظر عن الخط أسماء لازمة للنداء أسماء لازمة أما الخط فهو إملاؤه يمنع من ذلك لأن التاء هذه المبسوطة والمفتوحة هذه التأنيث هذه تكون مربوطة ولا تكون مفتوحة إذن ينبغي غض النظر عن ذلك ويجوز عند بعضهم هذا ولكن على كل حال أسماء لازمة النداء هذا وجه أسماء لازمة النداء وهذا وجه أسماء لازمة النداء وهذا وجه ثالث أسماء لازمة النداء لازمة مضاف النداء مضاف إليه. وأما الإملاء الخط هو وجه واحد فقط وهو لازمة النداء لأن التاء هذه تاء متصلة بالفعل تأنيث الفعل وليست تاء التي تنتهك بالأسماء غائمة وخاطبة والحاصل هذا يعني وجود يجوز فيها أن نقرأ بها. قال وفول بعض ما يختص بالنداء لؤمان رومان كذا والطرد يسد الأنثى وزنها خطأتي والأمر هكذا من الثلاث هذا بين به أن بعض الكلمات تلزم النداء منها فول هذا لا يتم مبتدئا ولا فاعلا إلا نوادر الشواذ هذه لا يقصد فول يقول يا فول هو يا فلان بعضهم يقول مختصر من فلان مرخم والترخيم لا يأتي في مثل هذا وعلى كل لغة في فلان لكن فلان استعملوا استعمالا واسعا يكون مبتدئكم فاعلكم مفعول إلى آخره وأما هذا لا يستعمل إلا في حالة يا فلو إذا أنا يا رجل يا فلو وفلو بعض ما يختص بالنداء بعض الأسماء المختصة بالنداء التي لا تستعمل في غير النداء هذا بعضها. لؤمان أيضا كلمة ثانية لا تستعمل إلا في حالة النداء لا تكون مبتدئا ولا فاعلا مفعولا لؤمان للرجل الكثير اللؤم فتقول له يا لؤمان وكذلك كلمة ثالثة نومان ينام في الفصل كثيرا ماذا تقول له؟ يا نومان استيقظ. هذا على لا يستعمل الله في هذا التركيز ولا يكون مبتدعا. جاء النومان ما يستعمل في ذلك. فقال واضطرد أي عم وصار قياسا ماذا؟ تسبب الأنثى. هذا من التعليق ما بعده. هذا يسمى تضمين عند بعضه، وبعضهم يقول التضمين لا يكون إلا في جزء الإسناد، مبتدأ خبره في الثاني، فعل فاعله في الثاني هذا هو، أما جار ومجرور ومفعول إلى آخره ما يسمونه، لكن الصحيح أنه تضمين. وهذا النوع من علماء القافية عيب لفعول الشعراء، شعراء العرب عيب عندهم هذا. وأما المولدون مثل مالك فهؤلاء يجوز لهم أن يستعملوا هذا. لماذا؟ لأن المولدين لا مقدرة لهم في التصرف أو في سيطرة على الكلم على الكلام، بحيث أن يتم، لأن هذا عيب عند الشعراء، يعني نكتون عليهم هذا. لماذا؟ لأن هذا يدل على أن ذلك الشاعر ضيق يعني نطاق، يعني ما يستطيع أن يتحكم ببيت واحد يفيد للمقصود. والمطلوب من كل بيت أن يكون مستقلا لإفادة المعنى الصحيح، هذا هو المطلوب. فإذا لم يتيسر له ذلك يعيب عليه. وأما المولدون أو المحدثون فهؤلاء يجوز لهم ذلك. ماذا قلنا الآن؟ واضطرد في سد الأنثى وزنها ثلاثي، لكن هذا أيضا تضمين بدون خلاف، وزنها ثلاثي فاعل للطرد، فإذا هو تضمين على طول. في سد الأنثى في سد المرأة وزنها خباثي، تقول لها يا خباثي يا فجاري يا فساتي، هذه كلها مضطردة استعمال العرب للأنثى وليس للرجل، للأنثى. هذا مما يستعمل للنداء فقط. والاسم والأمر هكذا من الثلاثي، هذا في باب النداء. ويضطرد أيضا استعمال فعالي وزن فعالي في فعل الأمر، يعني دراج نزال معنى براد، وهكذا هذا قياس، قياس كل فعل ثلاثي يعني يضطرد فيه أن يستعمل على وزن فعالي، يعني فهو قياس مضطرد في الأمر بغير بخلاف المنادى. وأما المنادى فهو سبها مضطرد. والأمر هكذا من الثلاثي، لا كان الثلاثي والرباعي والخماسي كما فوقه هذا لا استعملوا هذا. دراك نزال فيعني يستعمل في هذا أيضا. وشاع في سد الذكور فعال ولا تكس وجر في الشعر. يقول في ما سبق أن سب الأنثى قياس مضطرد إذا كان بوزن فعال، يا خباثي يا فجاري يا فساتي. وأيضا كثر استعمال العربي في سد الذكور وزن فعال بدلا من فعال، يا فجر يا خدر يا خبث، هذا كله سب للذكور، لكنه شائع غير مكسي، شائع. ولذلك قالوا وشاع. أما هناك قالوا واضطرد بسبب الأنثى وزنها خباثي. وأما في الرجل وإن كثر استعماله عند العربي لكنه ليس مضطردا، ولذلك قالوا وشاع في سبب الذكور ماذا؟ فعر، يا فجر يا غدر يا خبث. قال يا غدر أين أنت؟ أبو بكر رضي الله عنه لما غضب على ولده عبد الرحمن قال في صحيح البخاري، قال ماذا؟ هذا شائع ولا تكس، لكن لا تجعله مقيسا مثل ما جعلت الأول مقيسا في سب الأنثى، هذا مقيس وهذا كثير الاستعمال وليس مقيسا. وإذا كان كثير الاستعمال لماذا ما نقيسه؟ على كل حال هذا رأيه. وجر في الشريف هذه الجملة ذكرها استثناء لما مضى. وفل بعض ما يختص بالنداء، قلنا إن فل هذا لا يستعمل إلا في النداء. قال وشذ في كلمة في الشعر العربي جره بحرف الجر، في رجة في رجة أمسي فلانا عن فلي، هذا قلنا إنه استعمل في النداء فقط، لكن في هذا البيت جاء مجرورا بحرف جر، ولذلك قال وجر في الشعر فقط ليس بنا في الكلام. وجر في الشعر فل، يعني في رجة أمسك فلانا عن فل، هذا شاذ قليل. قال ماذا؟ إعراب الأبيات أسماء الله مزمة، لماذا إعرابه تقدم غير مرة؟ قال ماذا؟ وفلو الواو الاستنافية فلو مبتدا وفلو بعض ما يختص وفلو بعض ما يختص به هذا مثل هذا يجوز في مثل هذا إعرابه وحكايته يجوز وفلو لو قلنا وفلو يجوز وأيضا وفلو غير منصرف لعالمية ومعنى كلمة وكذلك أيضا حكاية يا فلو هذا من عن ذلك حركة الحكاية بعض خبر مرفوع بعض مضاف ما يختص ما ثم وصول مضاف إليه يختص في نوع فاعل صلة الموصول بالنداء جار متعلق بيختص وهو النداء ولومان معطوف فيها فعل فعل لومان معطوف فيها فعل فعل كذا أو نقول لومان مبتدا لومان لومان معطوف على مبتدا كذا أي كائنان كافل معناه إيه خبر عنه كذا كذا هذا ابن طيب إيش قال المعرب ها أي ونومان معطوف كذا لو عطفنا أيضا جائز كذا يكون إيه حال حال كوني كذا قال واضطرد الواعطفة السنافية اضطرد في الماض من الفتح والألف الإطلاق في سد الأنثى جار متعلق بالطرد وزن على فاعل فاعل الطرد وزن مضاد يا خضافي مضاد إلى مجرور محكي وزن يا خضافي والاسم والأمر مبتدأ هكذا جار متخبأ فاعل هكذا يعني الأمر هكذا من الثلاثي على كونه آتيا أو مستعملا أو مصوغا من فعل ثلاثي معنى من الثلاثي وشاع وعاطفة شاع في الماضي في عرفت في سد الركول جار متعلق بشاع وزن فاعل شاع مفروع وعلى ضمن من فاعل وزن مضاد في السد الذكوري المتعلق بشاع فعلوا هذا فاعل مرفوع بشاع ولا تكس العواطف لا ناهية تكس المضارع المجزوم بلا الناهية على مسكون آخر وفاعل وأنت ولا تكس أيها النحوي لا تكس هذا ومفعول محذوف أي ولا تكس هذا التركيبة أو هذا الاستعمال وجر العواطف جر فعل ماضي مغير صغة مبني على الفتح جر وجر في الشعر يعني متعلق به جر في الشعر فلو نائب فاعل مرفوع بجر هذا هو إعراب البيت باختصار طالما من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء بس خاصة نحو يا فلو أي رجل معناه ويا لؤمان للعظيم اللؤم ويا نومان لكبير النوم وهو مسموع هذا يعني الثلاثة كلها مسموعة ثاني عرب ليس قياسا ليس مسموع وأشار يعني شاع هذه مسموعة اقتصروا عليها لا يقاس عليها غيرها معناه أي منصور على السماء بإجماع بجميع الأوصاف المذكورة وأشار بقول والطرد تسب الأنثى إلى أنهم ينقاص بالنداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي له يا خبابي ويا فسادي ويا لكائي ويا فجاري أسأل ذلك وكذلك ينقاص استعمال فعال مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر نحو نزال معنى انزل وضرب معنى اضرب وقتال معنى اقتل انزل اي انزل واضرب واقتل هذا الذي نقوله دائما ان همزته تكون مقطوعة وليست همزة وصل لماذا؟ لأنها خرجت عن كونها الهمزة تكون همزة وصل متى؟ إذا اتصلت بالفعل وأما في الأسماء في غير الأسماء العشرة ما في همزة الوصل كل همزات في الأسماء همزة قطع إلا ما استثناها ممالكة جعل الهباب هناك ويعني للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كالسفجة وهو لفعل ماضي احتوى على أكثر من ثلاثة أو انجلى والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخش كم كخش وامضي وانبضى وفي اسم نس وفي اسم نس ابن نم ومن سمع هذه بيت مشكلة هذه ما يستطيع أن يقرأها وراء بدون تلعثم وفي اسم نس ابن من سمع واثنين وامرئ وتأنيث تبيع هذه هي الأسماء التي فيها همزة الوصل ومع ذلك ما همزة الوصل كل أسماء الأسماء الهمزات همزة قطيع. ولذلك نقول هنا لما أريد لفظه صار اسما من إلى عن الفيرية إلى الإسمية، فتكون همزته همزة قطع وليست همزة وصل. ولذلك نقول ترى تعلموا هذه القاعدة، أي انزل واضرب واقتل هكذا بهمزة بهمزة القطع كلها تقطعونها ولأنها كذا. لكن بعض الدمامني أو بعض النحاة بحث هنا، هذه تكلم فيها ابن مالك ابن هشام المغني، ولكن تعقب عليه بعض قال لو قلنا على سبيل الحكاية ما المانع؟ والله أنا أعجبني يعني. وهذا هو الفاشي على الألسنة، لكن الناس ليس لمعرفة بالنحو إنما لجهله. ولذلك إذا قرأ طالب كلمة فيها وجهان أو ثلاثة وأنا أعرف أنه ليس مستواه هكذا وقرأها بوجه ثاني أرد عليه لأنه لا يريده لغة إنما قرأه بهواه، قرأه بهواه فأرد عليه. وإن كان يجوز ذلك ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، هذا الحديث أنا استنبطت من هذه المسألة، القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة. من هم القاضيان في النار؟ أحدهما عرف الحق وجار، والثاني لم يعرف الحق ثم حكم ولو أصاب الحق هذا في النار. إذا معنى ذلك النحوي الذي يتكلم بكلمات بتصرفاتها المختلفة هذا ما نرد عليه جائز. والعمي الطالب العمي إذا قرأ بوجه صحيح ولا يعرف وجهها أنا أرد عليه لا لا أدرى كذا إلا أني أعلمه يقول هذا، لكن أنت لا تريد ذلك ولذلك كنت وأنت مخطئ. هكذا هذه مسألة من تجولها ولا تجدونها وقت على كل حال هذا على ما قاله بعضهم لو قرأناه كعادتنا كما هو المقتبس نحو أينزل واضرب واقتل يعني ربما يكون له وزن، ولكن القاعدة هكذا، القاعدة الهمزات التي تكون في الأسماء إذا أريد باللفظ الاسم. ولذلك نقرأ في الجرمية ينبهوننا العلماء هناك عندنا الأفعال ثلاثة، هذا من الجرمية نصه ماض ومضارع وأمر، ثم يقول بعد ذلك نحو ضرب ويضرب وإضرب، هذه ينبهوننا هنا لا تقول وضرب إنما هو وإضرب، لأن همزة هذه الهمزة أريد لفظ كلمة هذه لفظ واسم هي اسم فهمزتها تكون همزة قطع. قال ما دام الشارح وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكر، هذا كثير يعني نحو يا فسق ويا غدر ويا ركع، ولا ينقص ذلك لكنه ليس مقيسا، ولا ينقص ذلك ليس مقيسا. قال وأشار بقوله وجر في الشعر بلو، أي لأن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، كقوله تضل مني إبلي بالهوجل في رجة أمسك فلانا عن فل، رجة أمسك فلانا عن فل، عن فل هذا جر بغير النداء جر بعان، وهذا قليل الاستعمال لأننا قلنا إن فل هذه كلمة تستعمل في حالة النداء فقط ولا تستعمل في غير النداء. أيضا من المسائل المتعلقة بالأبواب السابقة وهو نفس النداء لكنه باسم أسلوب آخر وله أحكام خاصة، وهو الاستغاثة. الاستغاثة هذا باب نوع من باب من أبواب النداء ولكنه خص باسم الاستغاثة وله أحكام تخصه ليست للنداء الذي سبق ألا وانتهينا منه. ولذلك قال الاستغاثة، ما معنى الاستغاثة؟ هو نداء من يخلص عن شدة أو يعين على دفعها، هذا هو معنى الاستغاثة عند النحاة هنا يريدون ماذا؟ الاستغاثة هو نداء من يخلص عن شدة أو يعين على دفعها، إما نهائيا يزيل عنك وإما يساعدك، هذا يسمى استغاثة. وهذه من خواصها أنها لا تستعمل فيها إلا يا ولا يا، وسبق لنا إيه هذا المحصول في أول في أبواب الثمانية الحروف النداء هناك. قال وماذا إلا يا ويمتنع عزوى كما مر. وهناك سبق إيه وغير مندوب ومجمل وما جاء مستغاثا قلوا عن هذه المسألة شرحناها هنا. المستغاث من قاعدة أن حرف النداء يحذف مضطردة، تقول زيد بدل ما تقول يا زيد جائز هذا، لكن الاستغاثة ما فيه، إذا استعملت الاستغاثة لابد من إتيان يا، يا زيد أغيث يا رجل. قال ماذا قال؟ إذا استغيث اسم منادى خفض باللام نرت عنك يا للمرتضى. يعني الاستغاثة من تركيبها مخالف كما أشرنا إليه آلفا لاستعمال النداء، ولذلك قال إذا استغيث اسم استعمل إغاثة طلب منه أن يغيثك أو يغيث زيدا ماذا؟ إذا اسم منادا ذلك الاسم خفض باللام مفتوحة باللام المفتوحة وجوبا بعد حرف النداء كيا للمرتضى يا لله للمسلمين يا لزيد لعمر. اللام مفتوحة التي بعد يا النداء يا حرف النداء اللام لا استغاثة هذا المرتضى يعني يا لله أو يا رجل أو يا زيد لعمر هذا اللام هذه لام الاستغاثة ومدخولها مستغاث به والثاني اللام مقصورة ومستغاث له وتكون مقصورة دائما. يقول ايه باللام مفتوحا كيا للمرتضى اي كقولك يا للمرتضى يا للمرتضى استغاثة والتعجب كذلك ايضا كما سئل يا للمرتضى. هذا هو معنى الاستغاثة وهذه استعماله يعني وهو لزوم حرف النداء له وكذلك جره بحرف جر باللام. يقول الاستغاثة هذا إعراب واضح إذا استغيث إذا حرف مضمن ومعنى الشرط منصوبة خافضة بشرطها منصوبة بجوابها مبنية على السكون إذا مبنية بسكون على الألف مبنية بالتقاء الساكن إذا استغيث استغيث فعل ماضي مغير الصيغة ونائب إليه ونائب واسم هذا نائب الفاعل مرفوع والجملة جملة مضاف مع الجر مضاف إليه مضاف إليه إذا استغيث اسم مضاف منادا صفة خفض فعل ماض مبني على فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح والألف إطلاق ونائب فاعله هو والجملة تفعيل النائب جواب إذا باللام جار متعلق بخفض مفتوحا حال منصوب من اللام حال كون مفتوحا كيا للمرتضى الكاف مجني على المرتضى مجرور الكاف محفلة عن مراد أن نفض الأمانة. قال هنا يقول الشارح يقال يا لزيد لعمر يا لزيد لعمر معناه استغيث زيدا لعمر ليعينه ليدفع عنه مكروه معناه فيجر المستغاث بالألف مفتوحة ويجر المستغاث له بالألف مفصولة فرقا بينهما وإنما فتح مع المستغاث لماذا ولم يعكس لأن المنادى واقع موقع الضمير لأن المنادى في محل ضمير محل ضمير يعني له لك بدل هذا جاء الاسم فلذلك والضمير واللام لام الجر تفتح مع الضمير يجب ان تفتح له لزيد اذا كان اسم ضمير فتفسرها واذا كان اسم مضمر تفتحها وجوبا وكذلك ما قام مقامها يجر له يفتح له اللام وهو المنادى مستغل لأن المنادى واقع موقع المضمر واللام تفتح مع المضمر نحو لك له كذلك أيضا لزيد يا لزيد يا لزيد كذلك أيضا يعني حكمه حكم ما حل محله. قال ماذا وافتح مع المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بالكسر فيها. هذا بيان لما ضم الى الكلمه المستغاث هذا كلمه اخرى معطوفه وافتح مع المعطوف افتح اللام ايضا مع المعطوف بالمعطوف يا لزيد ولا عمر ببكر يا لزيد ولا عمر معطوف مفتوحة. إن كررت يا لكن إن كررت يا أما يعني إن كررت يا لزيد ويا لعمر لبكر إن كررت يا. وفي سوى ذلك أما إذا لم يكن كذلك بالكسر يا في سوى ذلك إيش كرر اسم عطف اسم وليست يا مكررة يا لزيد ولعمر لبكر ما في يا مكرر. وكذلك سوى ذلك دخل فيه مستغاث له يا لزيد لبكر إذن هذه اللام تكسر ولا تفتح بخلاف اللام الأولى هذه تكسر وفي سوى ذلك للكسر فيها للكسر فيها. قال ماذا إعرابه وافتح فعل أمر فعله أنت مع المعطول جار فاعل ابن افتح إن كررت هنا لا شرطين كررت فعل وفاعل كررت فعل وفاعل فعل الشرط يا مفعول به بكررت. وفي سوى ذلك وفي سوى ذلك جار متعلق بإتيا بالكسر جار متعلق بإتيا إيتيا إيتيا إيتيا فعل أمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد المنقلبة ألفا للوقف وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في كفا ائتين أصلها ائتين في الوقف تبدل ألفا ائتيا وفعيل جنسد وأنت. وفي سوى ذلك بكثرتها يقول الشارح إذا أطف على المستغاث مستغاث آخر ثاني فإما أن تتكرر معه يا أولى فإن تكررت لزم الفتح نهو يا لزيد ويا لعمر لبكر لبكر هذا مجهول مكسور وفي سوى ذلك دخلوا وإن لم تتكرر لزم الكسر نهو يا لزيد ولعمر لبكر. والثاني الاسم الثاني معطوف وهو مستغاث وليس مستغاثا له لكنه تكسر اللام على أصل الكسر لأن الكسر لأن أصل كسرها كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له دائما. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بكسر فيها أي بسوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا كسرت أكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر يا معه وهو إيش يا لبكر ولعمر لزيد ومع المستغاث له كذلك أيضا هذا من الواجب. إذا عرفنا من هذا أنه بين لنا أن الاسم المستغاث إذا عطف عليه ثاني مثله إما أن تتكرر يا وعند ذلك يجب فتح اللام وإما أن لا تتكرر وعند ذلك يجب كسره كما أنه يكسر مع المستغاث له. ولا ممسغ تعاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجل ألف يعني ألف يعني معنى ذلك بيان حكم ما يتعلق بالمستغاث. هذه لا ممسغ تعاقبت ألف المستغاث الاسم المستغاث تعقبه الياء يعني تعقبه الألف يعني كان جر باللام لكن بدلها تأتي ألف آخره عاقبت إصارة معاقبة لها بدل ما تقول يا لزيد لبكر يا لزيد لبكر كذلك تقول ماذا يا يعني يا زيدا يا زيدا يا زيدا لعمري هو زيدا يا زيدا لعمري هنا غلط هذا يا زيدا لعمري وبدلا من اللام جاءت الألف في آخرها هذه ألف الاستغاثة. قال وكذلك ومثل اسم متعجب منه كذلك أيضا ما يتعجب منه مثل مستغاث في حكمه هذا في حكمه يا للعجب يا للماء والعشب ويا للعجب ويجوز حذف اللام والإتيان بالألف يا عجبان زيد يا عجبان زيد هو يا للعجب لزيد وإنما جاءت بدلا منها الألف وتقول يا عجبا لزيد وهذا معنى قولي ومثله اسم ذو تعجب ألف ألف. قال ولا ممسغثة الواتفة لا مبتدأ لا مضاف لا مضاف ما موصول مضاف الصغيثة فين هو نائب جملة صلة موصول عاقبت فعل ماضي مبني على الفتح وتعلم تنفي فاعل ونائب وفاعله هي ألف هذا مفعول به العاقبة عاقبت ألفا وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وعادة علماء المحدثين الذين يرسمون المنصوب المنون بصورة الرفع والجر ويقفون عليه بالسكون هذه عادة محدث أول كانوا يكتبون هكذا. وكذلك لغة ربيعة، لغة ربيعة هم يقولون مثلا جميع العرب يقولوا رأيت زيدا وشبا، وبنو ربيعة وربيعة تقول رأيت زيد، فما تقول جاء زيد مررت بزيد، وهذا مثل هذا. لغة قليلة يستعملها أحيانا مالك وغيره، وهي عقبة آلفا مفعول عقبة. قال ومثله مبتدأ اسم خبر متعجب صفة على مطلب الواو، يعني ما اسماء ستة أليفة يعلن ماذا مغير الصفة ونال فاعل هو، والجملة يعني مألوف صفة متعجب مألوف. قال ويقول الشاعر فهذه لام المستغاثي ويؤتى بألف في آخره عوضا عنه نحو يا زيدا لعمر عندنا قال يا زيدا، وهذا غلط. عندكم ايش تنوين؟ لا تنوين غلط. يا زيدا لعمر ومثل المستغاثي أمتعجب منه نحو يا للدهية ويا للعجب، هذه كلها مثل المستغاث، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث بلام، وتعاقب اللام في الاسم متعجب منه آلف متعجب آلف، فتقول يا عجبا لزيد يا عجبا لزيد. يا عجبا عندكم لا، يا عجبا لزيد لكن له وجه. يا عجبا لزيد إذا قلنا إن هذه الآلف ليست آلف النجبة أليس المستغاثة، يمكن أن يكون مفعول مطلق لعامل المهذوب، وهذا يعني وجه آخر وليس ما نحن فيه بما نحن فيه. قال يقول يا زيدا لعمري، إيش إعرابه؟ يا حرف نداء، زيدا منادى مبني بضمة مقدرة من أنظر سلام علي بحركة مناسبة من ألف يعني ألف الفتحة علي، هكذا إعرابه. ومن الشائع على ألسنة الناس وهو جائز عند بعضهم على كل يعني يجوز قليل يا لله العجب، هذا هو الفاشي على المنابر، وهذا خلاف ما قلنا كله، لكن جوزه بعض الناس هكذا يعني له وجه، ولكنهم لا يريدون ذلك ومخطئون كما قلنا. إنما يقال إيش؟ يا لله العجب، يا لله العجب، يا لله يا لله، أو يا لزيد كذا بفتح اللام، وأما أن يكون بكسر فلا، لكن بعضهم جوز ذلك فلا أعتمد عليه. طيب وفالنه مفتوحات مثلها في أهل زيد، ويجوز كسرها باعتبار أنه مستغاث له، أن المستغاث له معروف أي آل قوم للعجر وللماء وللدواهي، يعني معناه ليس المتعجب منه، ليس المتعجب منه، وكذلك ليس المستغاث به وإنما مستغاث له، على هذا مستغاث له محذوف، فاللام المفصولة تكون لمستغاث يعني له، فهذا هو وجه ما قولهم هذا، وإلا فلا رجال يعني لام المستغاث مفتوعة دائما. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارثنا جزاءنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا ولا همنا ولا ما غاية رغبتنا، وسلك من الله خلق رحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.